فإذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد، لأنه لا يقوم لك دينك إلا بالصبر. العلم يحتاج إلى صبر، العمل بالعلم يحتاج إلى صبر. فرائض الله التي تقوم بها ومنها الصلوات الخمس تحتاج إلى صبر، تصبر على أدائها. أركان الإسلام تحتاج إلى صبر في أدائها. المعاصي تحتاج إلى أن تصبر عن الوقوع فيها، صبر على أقدار الله، ملاك ذلك الصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رحمه الله: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. بعض الناس يغفل عن هذه العقوبة، ينظر أنه ما عنده مرض، ما عنده فقر، يظن أن الله سبحانه وتعالى نعم، أو يظن أنه على طاعة وأنه محبوب عند الله. وهذا ليس ميزان المحبة، أن يعطيك الله المال والصحة، هذه نعم يبتليك بها. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. هذه نظرة الكفار عند أن يرون المال ممدودا عليهم والأولاد والنعم، فنظرتهم أنهم محبوبون عند الله بسبب هذه النعم. والمحبة إنما هي بتحقيق الإيمان والعلم والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. محبة الله لعباده تكون على الدين وليست على الدنيا. هذه نظرة الكافرين، يرون أنهم قد أعطوا فإذا هم محبوبون عند الله جل وعلا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، أي نحن أحسن منكم، أي الفريقين منكم منا ومنكم خير مقاما وأحسن نديا. قال الله عز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاثا ورئيا. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا. ليس هذا هو الميزان. من هو الصحابي الذي قال إن الله يعطي المال والدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب؟ يا محمد عبد الله بن مسعود، أحسنت. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأخرجه أيضا غيره أسناده صحيح. وقال رحمه الله تعالى: خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. وقال: أبعد القلوب من الله القلب القاسي، إذا قسى القلب قحطت العين. وقال: قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. وهي في الكلام المخالطة أعظم منها في الأكل والنوم. وقال: كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ. وقال رحمه الله: من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته. وقال: القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. وقال: القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. وقال: شغلوا قلوبهم بالدنيا ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة، ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وطرف الفوائد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.